تسجيلات الاستقامة السلفية من اليمن. تسجيلات الاستقامة السلفية من اليمن تقدم هذا الإصدار. تقدم هذا الإصدار. فالحذر الحذر، هيا إلى معبر. مش تعمل في معبر؟ ايش تعمل في معبر؟ بعد أن أغناك الله بالسنة ولزوم المنهج السلفي والطريقة السلفية والصدع بالحق والثبات على الحق، فالناصح لإخواني بالصدع بالحق تبلغ وجوههم. السقوط في مسألة الحزبية يضرها، تعرف منهج السلفية تربت عليه من أول نهجها، هذه حقيقة. بعد هذا تتنازل شيئا فشيئا، هيا إلى معبر. ايش تسوي في معبر؟ هؤلاء عندهم انحرافات. أتريد أن تنحرف عن الحق؟ فمن سبل السلام الصدع بالحق، النصيحة للمسلمين عدم المحاباة في الدين. أتريد أن تنحرف عن السنة؟ أتريد أن تنحرف عن منهج السلف الصالح؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالوا هناك بيعطوهم بيوت ويعطونهم مرتبات ويعطونهم. يا أيها السلف اثبت على الخير ولو كنت فقيرا، الله يتولى الصالحين. صحيح، الله يتولى الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. داخل مسألة دين، بارك الله فيه. المفتونون صحبتهم شرطهم فنتواصى بلزوم الحق، بلزوم الجادة، بلزوم السنة. ومهما ثبت الحق فترة أو حقبة لا بد من حصته، لأن الله أمر به وأقام دينه وشرعه به وأنزل كتبه به وأرسل رسله به. هذه مواعيد رب العالمين لعباده المؤمنين أنه سيمكنه وأنه سينصره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأن نحذر من التردد إلى المفتونين، إلى المنحرفين، إلى جلساء السوء. إن الباطل ظاهر، لا تتشبث بالباطل أبداً، ولا تضر أنه ينصرك. الباطل ما هو نصر يوماً من الدهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كل من تشبث بالباطل عرض نفسه الويل مما وصف أو كذب أو نفق أو قال أو عمل، كل ذلك ما يعرض نفسه إلا إلى الويل. فإن ذلك والله من أسباب الانحراف عن الحق وعن جهاز السلف وجهاز السنة. الحق أقوى من الرجال، ولا يمكن تغطية الحق أبدا. ناصح لإخواني أهل السنة وفقهم الله وحفظهم الله بالصدع بالحق وعدم كتمانه، بالدفاع عن الخير ومعرفة أهله. الحق حق، عرفه من عرفه وجهل من جهله من جهله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ينفعك الحق، تنفعك السنة، ينفعك الهدى، ينفعك الحب في الله والبغض في الله، ينفعك معرفة الخير وعدم التعامي عنه. وليعلموا أن المسألة دين، مسألة دين، مسألة دين، مسألة دين، مسألة دين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. ومن هذا الباب أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. فمن هذا الباب علينا أن نتواصى بلزوم الحق ولزوم السنة والثبات على طريق السلف ولزوم الجادة. فنحن مأمورون بالثبات على الحق ولزوم طريق السلف الصالح. يقول ربنا جل في علاه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا. خرجه مسلم في صحيح. فلا بد من الثبات على الحق، ولا بد من الثبات على السنة، ولا بد من ملازمة طريق السلف لمن أراد النجاة من الوقوع في الفتن والشرور والضلال والانحراف. ولولا أن المسألة دين وجنة ونار ما تكلمت بهذا الكلام الذي أريد أن أتكلم به، لكن الأمر دين فلا بد من بيان الحق. نرى بعض الأخوة هداهم الله بدأوا شيئا فشيئا، يسلكون سبيل المفتونين الذين انحرفوا عن الجادة وعن طريق السلف وعن طريق السنة. فأين تذهبون؟ يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله في الإبانة: فرحم الله عبدا لزم الحذر واكتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. فرحم الله عبدا لزم الحذر واكتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. وقال أيضا رحمه الله: فرحم الله عبدا آثر السلام ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة. فاستقيموا إليه واستغفروه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبعض الأخوة ربما ترك إخوانه الذين هم على الجادة وعلى السنة وعلى طريق السلف وذهب إلى أولئك المفتونين الذين أصابهم بعض الانحراف. من أسباب الانحراف عن الجادة صحبة جلساء السوء الذين يدعون إلى الأهواء والأغراض الفاسدة، فإنهم كما قيل: المس مس أرنب والطبع طبع ثعلبه، تظاهرون بالأخلاق الجميلة ويزينون الكلام، ووراء ذلك مكر وكيد يوقع في الباطل والتحزب للباطل والبعد عن الحق. فالحذر الحذر من صحبة هؤلاء المفتون الذين انحرفوا عن طريق السلف وعن طريق السنة، ولو كان الانحراف يسيرا فإنه يتسع. ألم تسمع إلى قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى؟ فإن البدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. فلابد أن تلزم السنة، ولو كنت فقيرا فإن الله سيغنيك من فضله سبحانه. يقول الإمام أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. هو غني بالحق، هو غني بالسنة، هو غني بملازمة طريق السلف الصالح رضوان الله عليه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان أكثرهم يعيش على الفقر والفاقة، ومع ذلك أغناهم الله بالحق والسنة. فالحذر الحذر، هيا إلى معبر. إيش تعمل في معبر؟ إيش تعمل في معبر بعد أن أغناك الله بالسنة ولزوم المنهج السلفي والطريقة السلفية والصدع بالحق والثبات على الحق والثبات على منهج أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه؟ بعد هذا تتنازل شيئا فشيئا، هيا إلى معبر. ايش تسوي في معبر؟ تمييع. من أسباب الانحراف عن الجادة التردد إلى المفتونين، الأنس بهم، الإصغاء إلى شبهاتهم. نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قال: إذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. كذا في مفتاح دار السعادة. إلزم الحق يا أخي، إلزم السنة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. لماذا؟ قالوا هناك يعطوهم بيوت ويعطونهم مرتبات ويعطونهم، يا أخي المسألة دين، بارك الله فيك. كنت ثابتا على الدين وعلى السنة ولا تعيش رأس جبل. والله لو عشت في رأس جبل ويأتيك ما يسره الله لك من الرزق وأنت على الحق على السنة، ما عندك تمييع. هؤلاء عندهم انحرافات. أتريد أن تنحرف عن الحق؟ أتريد أن تنحرف عن السنة؟ أتريد أن تنحرف عن منهج السلف الصالح؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ المفتونون صحبتهم شر، ولهذا وصايا السلف رضوان الله عليهم مشهورة مبثوثة منشورة في غاية من الشفقة على الناس: أن تذل أقدامهم في طريق أهل الغواية وأهل الانحراف. هذا عمرو بن قيس الملائي رحمه الله كما في الإبان يقول: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، يزيغ قلبك. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول كما في الآداب الشرعية: إذا رأيت الشاب، وهكذا أيضا جاء هذا الأثر عن عمرو بن قيس الملائي في الإبانة: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة، يعني الذين يلزمون الجاد ويلزمون الحق ويلزمون طريق السلف، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوءه. أأنت في شك من دينك؟ أأنت في شك من ثباتك ومنهجك وطريقتك. استمع إلى ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه كما جاء في السير للحافظ الذهبي. قال الشافعي رحمه الله: كان مالك إذا جاءه رجل من أهل الأهواء قال له: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصم. وجاء في جمع بين العلم وفضله بسند حسن عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا، يعني السلف، كانوا يكرهون التلون في الدين. الدين واحد، السنة واحدة، استقامة وثبات على الحق وعلى السنة، الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك، كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه، كما ثبت عنه الذكي والمتفق بسند صحيح. وهكذا يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وسيأتي معنا الجماعة في حديث الفرق، وأنها المتبعة للسنة ولو كانت رجلا واحدا في العالم. وهكذا يقول أبو محمد بن حفص الإحكام: فإن الجماعة والجملة أهل الحق، ولو لم يكن في الأرض منهم إلا رجل واحد. ويقول في نفس المصدر: فإن الحق حق وإن لم يقل به أحد، والباطل باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأرض. فنتواصى بلزوم الحق، بلزوم الجادة، بلزوم السنة، وأن نحذر من التردد إلى المفتونين، إلى المنحرفين، إلى جلساء السوء، فإن ذلك والله من أسباب الانحراف عن الحق وعن جادة السلف وجادة السنة. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتعها فيك الحوادث أوخم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري رحمه الله أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فيا عباد الله، علينا كما تقدم أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ونلازم طريق السلف، ونحذر من أن ننحرف يمينا أو شمالا، فإن من فعل ذلك فإنما يضر بنفسه. والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على السنة وعلى طريق السلف حتى نلقاه. الحمد لله رب العالمين. طريقة من ثلاثة.